وقفت حيال العلم وقفت حيال العلم جم ترددي ترددي أحاول فيضا من أحاول فيضا من طريف وتالدي وقفت حيال العلم وقفت حيال العلم وقفت حيال العلم جم ترددي أحاول فيضا أحاول فيضا من طريف وتالدي فما راعني إلا فوارس ساحة يصوغونه عقدا فريد الفوائد فما راعني إلا فوارس ساحة يصوغونه عقدا فريد الفوائد وقفت حيال العلم.